ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم الله أكبر والتعريف واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين عذابك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. نحن نقص عليك أحسن القصص عليم حكيم